قول الرسول عليه الصلاة والسلام خفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم. فالذين ابتلوا من المسلمين اليوم ولم يأخذ من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية فإن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن من عامة المسلمين، يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين، لأن الدين النصيحة كما سمعتم. لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة، ونص الحنفية فيما علم، وقد يكون آخرون نصوا على ذلك، لأن من حلق لحيته لا تقبل شهادته. أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمرا عاديا، وعلى العكس من ذلك أصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جدا من جماهير الناس، وكأنه متوحش، وكأنه كما يقولون اليوم رجعي، ولا يحسون أبدا أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك كان الأنبياء جميعا وبخاصة آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كانوا ذوي لحى. ففي القرآن الكريم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إلى آخر الآية. فهارون عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة. فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية حينما غزل الأوروبيون بلاد الإسلام بأبدانهم وبعاداتهم انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة، وطبع بها جماهير المسلمين إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز وجل ليعرفوا أن نبيهم وأن أسوتهم الوحيدة كان ذو لحية جميلة، وأن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا عن لحاهم ولا يتشبهوا بالكفار. لما أصبح أكثر الناس مبتلين اليوم رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع وأن يقبلوا شهادة حريق اللحية. وأريد من هذا المثال أن نقول إن هناك تساهلا في تعديل الشهود، ولذلك فإذا تثبت الحاكم ولم يقتصر في إثبات إلى رمضان على شهادة مسلم واحد فلا مانع من ذلك، لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر الخطاب من حيث إيمانه وصدقه ويقظته ونباته من جهة، ومن جهة أخرى فسوف لا يكون هذا الشاهد في الغالب معروفا عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص القول، يجب على القاضي الذي يريد إثبات هلال رمضان أن يتثبت في إثبات هذا الهلال. فإن جاءه رجل يعرفه معرفة جيدة وهو مسلم عدل أثبته بشهادة هذا المسلم واحد كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح. ساق بعده المصنف حديثا آخر قد يكون بمعنى الحديث الأول، ولكننا إذا أنعمنا النظر فيه وجدنا فيه تباينا بينه وبين الأول من حيث الدلالة، ألا وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. هذا أول تباين واختلاف بين الرواية السابقة وبين هذه الرواية. هنا كان الذي شهد ابن عمر صحابي من صحابي، الشاهد هنا أعرابي جاء من بادي لا يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في الحديث

طعن او اعلان من الامام النسائي دون ان نعرف نحن الحقيقة الواقعة، فلا شك ان النفس تطمئن الى ما ذهب اليه النسائي اكثر مما اذا مما ذهب اليه ابن خزيمة او الحبان، لان ابن خزيمة والحبان متساهدان في التصحيح، اما النسائي فامام النقاد، فاذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب، هذا من حيث المقابلة والمقابلة بين الأئمة النقاد. لكن انضم إلى هذا أيضا فيما بقي في ذهني من دراستي لإسناد هذا الحديث أن الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الإمام النسائي من أن هذا الحديث مرسل. وأيضا الأمر كذلك، صار هناك تنافي وتنافر وتداد بين تصريح ابن خزيمة وابن حبان لهذا الحديث وبين إعلان ابن سائدة بالإرسال. الجواب نعم، لأنه من المعلوم عند العلماء بمصطلح الحديث أن الحديث المرسل هو قسم من أقسام الحديث الضعيف. فإذا قيل الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديث ضعيف، ولا شك من ذلك أن حديث ضعيف يباين قول من قال إنه حديث صحيح. فهذا معنى قول الحافظ بن حجر معقبا على ما نقله من تفسير خزيمة وتحبان الحديث بقوله ورجح النسائي إرساله، يعني أن الراجح أن الحديث ضعيف وعلته الإرسال. وها هنا مسألة حديثية وفيها دقة، وكثير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها، وهي إذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواة مرسولا أو يعني عكرمة عن ابن عباس، وبعض آخر رواه عن عكرمة دون ذكر ابن عباس، فهنا قاعدة تفترض مثل هذه المناسبة، أما الذي ذكر ابن عباس فقد جاء بزيادة في السند على الذي لم يذكر فيه ابن عباس على الذي أرسله. ومن المعلوم عند علماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة، فلماذا ركبت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث؟ وصرح الحافظ نقلا عن النسائي أن الراجع الإرسال، لماذا لم يقبل قول من قال عن يكرم عن ابن عباس وهذه الزيادة؟ الجواب أن زيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها، وهنا موضع الدقة. زيادة الثقة تقبل حينما يكون الذي جاء بزيادته إما مثل الذي لم يأتي بها أو خيرا منه، أما إذا كان الذي جاء بزيادة فرد والذين لم يأتوا بزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة، زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا، وإنما هنا يرد أن هذه زيادة شاذة، لأن الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات، أو على الأقل خالف فيه من هو أوثق منه، من ذاك الزيادة لا تقبل، إنما تقبل زيادة الثقة إذا كان الزائد مثل الذي لم يجد أو أعطاه منه، أما إذا كان الزائد دون الذي لم يجد في الضبط والحفظ أو أقل عددا من الذين لم يجدوا زيادة، حينئذ الزيادة يحكم عليها بالشذوذ ولا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة. ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث إذا درست هذه الأحاديث بالنظر إلى طريق رجال إسناده كلهم ثقات وهو متصل، إذا درس هذا السند بالذات إلى أنه إسناده صحيح. ولكن إذا ما نظر إلى هذا الإسناد من طرق أخرى انكشف لنا أن الطريق الأولى فيها راوٍ ثقة من ثقة خالف فيه جماعة من الثقات، هذه المخالفة حين ذات تجعلنا نغير نظرتنا السابقة. وعيد الكلام، يأتي الحديث أحيانا من طريق ثقة من الثقات بسند صحيح إليه، وهذا الثقة يرويه أيضا بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال في هذا السند إسناده صحيح. ولكن الثقة الذي دارت طرق الحديث إليه اختلف الرواة عليه، فالإسناد الأول جاء عنه بإسناد صحيح كما قلنا، ثم جاءت أسانيد أخرى، وإذا بهذه الأسانيد الأخرى تبين أن في الإسناد الأول علة، ويمكن هذا تفسير من صور كثيرة جدا. ولنقل مثلا الإمام الزهري وهو أشهر من أمير الفقه يروي كثيرا عن سعيد بن المسيب وهو يروي عن أبي هريرة، فيأتي ثقة يروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فماذا يكون هذا الإسناد؟ متساويا. ولكن لما يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الإسناد وإذا به يجد ثقات آخرين شاركوا الثقة الأول في رواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الإسناد، فقالوا مثلا عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكروا أبا هريرة، فهل يقال هنا أو هل نظن نقول أن الحديث إسناده صحيح باعتبار من الثقة الأول رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وبيان ثقة مقبولة، أن نقول لا، هذا الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه أبا هريرة قد خالف الثقات الذين رواه جميعا عن الزهري عن سعيد مرسلا؟ يقال نعم، رواية الثقات هنا هي الراجحة، فيكون الحديث معللا بالإرسال. هذا واقع حديث ابن عباس، فحديث ابن عباس مداره على عكرمة عن ابن عباس رواه ثقة، جاء الآخرون فرواه عن عكرمة مرسلا، من أجل ذلك رجح الإمام النسائي إرساله. وبعد معرفة أن هذا الحديث ضعيف بعلة الإرسال، حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الأول الصحيح وبين دلالة الحديث الآخر الضعيف، فإن الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة عبد الله المعروف عنده بالعذاب والصدق والضبط ونحو ذلك، بينما الحديث الأول قبل شهادة الأعرابي الذي لم يعرف إسلامه إلا ساعة الشهادة، فهذا فيه تساوي كبير، لو أن الحديث صح كان يعطينا حكما زائدا عن الحديث الأول، لذلك نحن لا نبني عليه حكما وإننا نتصل باستنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية ابن عمر رضي الله عنه. هنا حديث ثاني فيه بيان بوجوب ما يعرف عند الفقهاء

مين يهدي اول ما يدخل اول ليلة يصوم فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة. لكن في هذا ما علمتم من الإهدار والإهمال بحديث حفصة هذه أم المؤمنين. نعم. لا، النيات في كل العبادات مقرها في القلب، ويجب أن يعرف هذا كل مسلم يهمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما اعتاده جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم، وما تقرر في بعض الكتب الفقهية من أن التلفظ بالنية سنة، منهم من يقول سنة مستحبة، ومنهم من يقول في بعض الحواشي والشروع تفسيرا لقول الماكن تحت عنوان سنن الصلاة، فيعد أول ما يعد التلفظ بالنية. يأتي المحققون الباحثون فلا يجدون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية صلاة مطلقا. فماذا يفعلون بقول هذا المؤلف وهو إمام من أئمة المذهب أو عالم من علماء المذهب، وهو يحشر التلفظ بالنية تحت عنوان سنن الصلاة، ويضطرون أن يسلكوا طريق التأويل، وذلك بلا شك ألطف من التخطئة الصريحة المكشوفة من حيث التأدب بعض مع بعض. وإن كنا نحن نرى أن هذا وإن كان جميلا من ناحية، ولكن ليس جميلا من ناحية أخرى، ألا وهو الصدر الحق. لأنه يقول بعضهم في تفسير قوله سنة يعني سنة المشايخ، سنة المشايخ، في هذا التأويل يعني في فهمي أنا الموضوع مثل مثل العامل يقول كنا تحت المطر وصرنا تحت المزراب، يعني كنا في خطأ نسبة إلى الرسول عليه السلام أن من السنة تلفظ بالنية، هذا خطأ لكن خطأ جزئي. لكن هذا التأويل الذي هو أشبه بالترقية فتح مطار كبير جدا، وهو أن في سنة الرسول عليه السلام وفي سنة المشايخ، فهل المشايخ كمان يسنون الناس؟ هذا لا يجوز. لكن هذا من شؤم التأويل وعدم المصارعة للحق. كان بالإمكان أن يقول هذا الشارع أو ذاك المحشي أن يقول لم يثبت، كما يقول ابن القيم في زاد المعاد وغيره، لم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا عن السلف ولا عن الأئمة الأربعة أن التلفظ بالنية سنة، انتهت المشكلة. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ هذا الله يتم إلا كتابه. ولذلك التلفظ بالنية في كل الطاعات والعبادات من البدع الدخيلة في الدين. فإذا قمت تصلي لا تقل نويت أن يصلي لله تعالى أربعة ثلاثة وشيخين مبتدئ منفرد إمام، هذا كله له من الكلام، لا سيما وأنت تباشر به رب العالمين، تقف بين يديه وتعبر له عن نيتك وهو يعلم السر وأخفى. فإننا يجب أن تفتدي عبادتك وصلاتك بالله أكبر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بالله أكبر بالتكبير. فنحن نستفتح صلاتنا بالبدعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. وبالمناسبة مناسبة أريد أن أذكر، وقد قرأت آنفا في كتاب لبعض إخواننا يقول في بعض البدع أن أقل ما يقال في هذه البدعة أنها خلاف الأولى، الآن لا أستحضر هذه البدعة. فأنا لا أرى لإخواني السلفيين أن يتهاونوا في التعبير عن أي بدعة مهما كانت يعني في الظاهر أنها سهلة وأنها لا خطورة فيها، لا أرى أن يقول فيها الخلاف الأولى، لأن الرسول يقول كل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، وهذا التعميم لم يدخل تخصيص. صحيح أن الدلالات ليست في نصف واحد، لكن أقل واحد منها هي دلالة، والدلالة لا يقال إنها خلاف الأولى. لذلك هذا التلفظ الذمية التي الذي نفتتح به الصلاة إنما نفتتح الصلاة بدلالة، بينما كان الواجب علينا أن نفتتح الصلاة لتكبير الله عز وجل. كذلك الصيام الذي نحن في صلاه الآن، وأما يجب تبييت النية في الفرض وفي رمضان، ليس معنى تبييت النية أن يقول القائل بلفظه وبقلبه نويت أن أصوم غدا لله تعالى، لا، قل في قلبك فقط، استحضر نفسك أنك صائم، واستحضر أنك غدا عازم على الصيام، هذا هو النية. كذلك في الوضوء، لا يقول القائم نويت رفع الحدث الأصغر، وفي الجنابة رفع الحدث الأكبر، كل هذا الكلام هراء. لمن تقول هذا الكلام؟ لنفسك، فأنت تعرف ما في نفسك، لربك فهو أعرف منك بنفسك. إذا اتباع النبي، نبيك لم يقع شيء من هذا إطلاقا، فكان التلفظ بالنية في كل مجالات العبادات أمر ما أنزل الله به من سلطان. في الحج أيضا، وهذا قد يخطى على بعض الناس، في الحج يذكر في كتب المناسك نويت الحج والعمرة لله، هذا من هذا الباب، لا يصح أن يقول نويت إطلاقا، وإنما تلبي لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة على حسب نيتك، أما نويت هذا كلام له، إنما تقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة حسب ما هو عازم عليه من الحج أو العمرة. إذا فهذا الحديث الصحيح فيه دلالة على فرضية تبييت النية في الصيام، ولكن هذا الصيام مخصص لصيام رمضان والفرض والنذر نذرا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أول درسنا الآتي إن شاء الله تعالى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.